وإن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتاب مختصر الدور الثمين في شرح المرشد المعين للشيخ ميارة تلميذ الشيخ بن عاشر الناظم رحمهم الله تعالى وإيانا. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله كتاب الصيام. قال الناظم رحمه الله: صيام شهر رمضان وجب، في رجب شعبان صوم ندب، كتسع حجة وأحرى الآخر كذا المحرم وأحرى العاشر. الصيام في اللغة والإمساك. قال الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. وأما في الشرع فهو الإمساك عن المفطرات بنية التقرب إلى الله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وحكمه أن منه واجبا، بل هو ركن من أركان الإسلام، وهو شهر صوم رمضان، وهو صوم شهر رمضان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر من ذلك صوم رمضان. وقد قال الله عز وجل في كتابه قبل ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى أن قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأجمع عليه العلماء، فمن وهو معلوم من الدين بالضرورة، فمن جحد وجوبه فهو كافر، استتاب فإن تاب وإلا قتل، وأما إن تركه تكاسلا فقد نص ابن عرف رحمه الله على أنه يؤخر إلى مقدار النية قبل الفجر، فإن نوى وإلا قتل بالسيف حتى. هذا هو حكمه في المذهب. ولهذا قال: صيام شهر رمضان وجب بالكتاب والسنة والإجماع كما تقدم. في رجب شعبان صوم ندب، كتسع حجة وأحرى الآخر كذا المحرم وأحرى العاشر. يعني يذكر هنا بعض الصيام المندوب، فمن ذلك صيام شهر رجب. وقد اختلف أهل المذهب في هذا، فمنهم من قال يستحب صومه كالشيخ خليل وقد تبعونا وكغيرهما، ومنهم من قال بل لا يثبت صومه، وهذا من جهة الأحاديث والأصح، لكن من جهة المذهب فهناك نزاع بين علماء المالكية، منهم من أنكره ومنهم من قال بل هو وارد في نصوص أهل المذهب. شعبان جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شهر أكثر مما يصوم من شعبان، كان يصوم جله ويكاد يصله برمضان، ولهذا قال: يندب الصوم فيه كتسع حجة، حجة أي كالتسع من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حب الأعمال الصالحة إلى الله هو في تلك الأيام، ومن ذلك الصيام. أما العاشر فهو يوم العيد فلا يجوز صومه. قال: وأحرى الآخر، يعني خصوصا اليوم الآخر من التسعة وهو يوم عرفة، فإنه أشد استحبابا، فقد جاء فيه من الفضل ما جاء فيه أنه يكفر سنتين كما رواه مسلم. كذا المحرم، شهر الله المحرم جاء فيه الحديث، حديث أبي هريرة عند مسلم أيضا: أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم. وأحرى العاشر، يعني خصوصا اليوم العاشر هو يوم عاشوراء، كذلك يستحب عندهم صوم تاسعاء معه، وقد نص على ذلك الشيخ خليل رحمه الله تعالى. قال الشارح: الصوم في اللغة، من هو قال: ولما فرغ من القاعدة الثالثة من قواعد الإسلام وهي الزكاة، شرع في الكلام على القاعدة الرابعة وهي الصيام. قال: كتاب الصيام. الصوم في اللغة مطلق الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج يوما كاملا بنية التقرب. ينظر الكبير، أي الشرح الكبير، على حكمة مشروعيته وبعض ما ورد في فضله. وللصوم شروط وفرائض وموانع ومستحبات، وسيأتي بيانها وكلام عليها عند تعرض الناظم إن شاء الله. قوله: صيام شهر رمضان واجب إلى آخره، أخبر أن صيام شهر رمضان واجب، وأنه يستحب الصوم في شهر رجب وشعبان، كما يستحب صوم التسع الأول من ذي الحجة، ويتأكد استحباب صوم الأخير منها وهو يوم عرفة، كما يستحب صيام المحرم أي كله، ويتأكد استحباب صوم العاشر منه وهو يوم عاشوراء. أما وجوب شهر رمضان فمعلوم من الدين بالضرورة، فمن جحده فهو كافر، ومن أقر بوجوب وامتنع من صومه وأفطر فإنه يؤدب إن ظهر عليه، يعني إن اطلع عليه كان مثلا يخفي ذلك أو اطلع، أو من باب أولى إذا جاهر به، وإنما احترز من هذا من ما قال بعده، لا إن جاء مستفتيا فلا يؤدب. مشهور إذا جاء مستفتيا أنه مثلا أنا كنت لا أصوم رمضان فكيف أفعل الآن، هذا لا يؤدب لأن هذا جاء تائبا. ألا ترى إلى الرجل الذي وقع على امرأته وصائم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكثر من توبيخه لأنه جاء تائبا، بخلاف الذي يصر على ذنبه حتى يطلع عليه من غير توبة. قال هو يؤدب، قد سبق معنا أن ابن عرفة نص كما ذكر ذلك الشراح خليل على أنه يؤخر إلى ما قبل الفجر ما يكفيه للنية، فإن نوى إلا ضرب بالسيف. لا إن جاء مستفتيا فلا يؤدب على المشهور، ويختلف في كفر الممتنع من صومه، ويجبر عليه عند القائلين بنفي التكفير كما يجبر على الصلاة، وقد سبق ما ذكره ابن عرفة ونقله عنه شراح خليل. وأما استحباب صوم ما ذكر بعده فقد وردت فيها حديث، انظر بعضها في الكبير وقد ذكرنا ما تأثر منها. ثم قال، طبعا صوم عاشوراء في حديث كثيرة معروفة. قال قوله ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبيلا في كمان، كيف يثبت؟ الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، فكيف يثبت الصوم؟ يثبت بأمرين، دخول رمضان يثبت بأمرين، إما برؤية الهلال وإما بكمال شعبان 30 يوما، لأن الشهر القمري لا يكون أكثر من 30. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي بعض الألفاظ فأكملوا عدة شعبان 30. والرؤية عند المالكية لا تثبت إلا برجلين عدلين، شاهدين عدلين ذكرين حرين، أما المرأة وأما العدل الواحد فلا تثبت برؤيتهما الرؤية، لا تثبت الرؤية في حق غيرهما. وكذلك تثبت الرؤية برؤية جماعة مستفيضة كثيرين مثلا يقع يعني العلم بخبرهم ونحوه، وإن لم يبلغوا وإن لم توجد فيهم هذه الصفات، إذا رأوا مثلا جماعة كثيرة من الناس جماعة مستفيضة فإنه يثبت الشهر برؤيتهم له. هذا معنى قوله يثبت الشهر أي شهر رمضان كذلك غيره برؤية الهلال على هذين الوجهين، إما بعدلين فأكثر أو بجماعة مستفيضة أو بثلاثين قبيلا في كمال، قبيلا يعني قبيل رمضان وهو الشهر الذي قبله شعبان أن يكمل 30. قال أخبر أن دخول شهر رمضان يثبت بأحد أمرين، إما برؤية الهلال وإما بكمال 30 يوما قبيل رمضان يعني من شعبان، فهو كقول ابن الحاجب وغيره واللفظ له، ويعرف دخول رمضان بأحد أمرين، الأول برؤية الهلال، الثاني إتمام شعبان 30 يوما، فأما الرؤية فيثبت بها للرأي نفسه ولا إشكال، وأما غير الرأي فيحصل ذلك بأحد وجهين، إما بالخبر المنتشر والمستفيض وهو المستفيض المحصل للعلم أو للظن القريب منه، وإما بشهادة عدلين حرين ذكرين. يقول الإنسان في نفسه إذا رأى ثبت في حقه ولا إشكال في المذهب، وسيأتي أنه لو أفطر يترتب عليه القضاء والكفارة، يجب عليه أن يصوم مدام أنه بنفسه رآه حتى لو ما قبلت شهادته، لكنه في نفسه يعلم أن الشهر قد دخل فلا يجوز له الفطر عندهم. طيب قال ولا يثبت بشهادة، أما غيره فلا بد أن يثبت بإثبات، وهذا الإثبات لا يكون بالواحد إلا في من هم يعني لا اعتناء لهم بشأنه وكذا، أما من كانوا في بلد يعني يهتمون بالرؤية وكذا فلا يثبت إلا بعدلين حرين ذكرين، لهذا قالوا إما بشهادة عدلين حرين ذكرين أو بجماعة مستفيضة كما قلنا عدد كبير. ولا يثبت بشهادة العدل الواحد إذا أخبر عن رؤية نفسه خلافا لابن الماجشون، ويكتفى في النقل عن الإمام أو عن الخبر المنتشر بخبر الواحد، لأنه من باب الخبر لا من باب الشهادة، كما ينقل الرجل إلى أهله وابنته البكر مثل ذلك فالزمهم تبييت الصيام بقوله، يعني فرق بين الشهادة وبين نقل الثبوت، فإذا ثبت مثلا عند الحاكم وأعلن فجاءك رجل عدل واحد فقال لك قد ثبت عند الحاكم بشاهدين عدلين، فهذا ينقل لك الخبر لا أنه هو يشهد، التي لا تقبل إلا بتعدد إلا برجلين ذكرين حرين، هذه نفس الشهادة لإثبات رؤية الهلال، أما نقل ثبوتها فيكفي فيه الواحد. ولهذا إذا جاء الرجل إلى أهله وابنته البكر التي لا تخرج فقال لهم قد ثبت رمضان فنوا الصيام، لزمهم الصيام بقوله، لأن هذا نقل للخبر وليس شهادة. ويجب على رأيه عدلا كان أو غير عدل رفع رؤيته للقاضي لعل ثم آخر فتكمل الشهادة. يعني من رآه حتى لو قال أنا واحد إيش فائدة أن أرفع، لا ارفع لو يأتي غيره. ويجب على الرأي الإمساك، الرأي حتى لو ما قبل شهادته يقول لك يجب عليه أن يمسك. فإن أفطر منتهكا أي لحرمة رمضان قضى وكفر اتفاقا، سيأتي أن الكفارة تترتب على من تعمد الفطرة منتهكا لحرمة رمضان إن شاء الله. فهذا إذا أفطر منتهكا للحرمة بلا تأويل كفر بلا اتفاق أهل المذهب. وأما إن أفطر، قال وإن أفطر متأولا أنه يجوز له الفطر، مثلا قال أنا سأفطر لأنه أصلا ما قبلت شهادتي فلم يثبت رمضان، هذا عندهم حرام، لكنه هو إذا تأول هذا يعني ظن أن هذا يجوز له قضى، وفي الكفارة قولان، أما القضاء فثابت وأما الكفارة ففيها قولان. قال لك المشهور وجوبه أنه تجب عليه الكفارة التي ستأتي في آخر الباب إن شاء الله، يعني كأنهم عدوه تأويلا على هذا، يعني ليس مسقطا للكفارة على ما ذكر ميار هنا. وأما إتمام 30 من شعبان، وسيأتي مزيد تفصيل عند الكلام عن الكفارة إن شاء الله. وأما إتمام 30 من شعبان ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له تقديروا بتمام الشهر الذي أنت فيه 30، كما جاء في بعض الروايات صريحا عند البخاري وغيره، فأكملوا عدة شعبان 30 وكما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولا يعتمد على قول المنجمين إن الشهر ناقص، يعني لا يعتمد على حساب النجوم، قال الشيخ خليل لا بمنجم، فلا يعتمد على قوله حتى ولو غم، حتى لو يعني السماء كانت فيها غيوم ولم نستطع رؤيته فلا يعتمد على الحساب، كذا قال علماء المذهب عياض. ومعنى قوله غم عليكم ستر عنكم من قوله غممت الشيء إذا سترته أو إذا سترته، وإذا كان الغيم ولم يرى الهلال فصبيحة تلك الليلة هو يوم الشك، فينبغي إمساكه حتى يستبرأ بمن أو حتى يستبرأ بمن يأتي من السفار وغيره. فإن ثبت نهارا وجب الإمساك وإن كان أفطر، ووجب القضاء لعدم النية الجازمة، وإن لم يمسك وأفطر فإن تأول أنه يجوز فطره فلا كفارة عليه، وإن لم يتأول فالمشهور وجوبه. يقول لك يوم الشك عند المالكية تفسيره أن تكون هناك أن يحول دون الرؤية حائل ولا يتمكن الناس من النظر إلى الهلال، فيصبحون هذا اليوم الذي يصبح من غير أن يتبين لهم هذا يسمى يوم الشك، وهو لا يصام احتياطا، أي يكره عندهم في المذهب أن يصام احتياطا، وحينئذ يستحب أن يمسك حتى يتبين الأمر بأن يأتي السفار من المدن الأخرى وكذا يخبرون هل ثبت عندهم رمضان. هذا قديما طبعا لأنه ما في أدوات اتصال كان، فإذا جاءوا فقالوا ثبت رمضان هو يستحب له أن يمسك، وعلى كل حال يلزمه القضاء سواء أمسك أو لم يمسك. أما الذي لم يمسك فواضح الذي أكل أو شرب حتى جاءه الخبر، فهذا أصلا يومه من الأول لأن الصيام لا يتجزأ، فهذا عليه القضاء. وأما إذا كان أمسك كما هو المستحب فأيضا عليه القضاء لأنه لم ينوي الصيام نية جازمة بل كان مترددا، والنية من شرطها الجزم، هكذا المذهب، هذا هو المذهب. ومعروف أن كثيرا من هذه المسائل يخالف فيها بعض العلماء إما داخل المذهب وإما خارجه، لكن نحن نتكلم عن المذهب المالكي على المشهور الذي استقر عند المتأخرين. طيب قال حتى فإن ثبت نهارا وجب، أما الكفارة فإن تأولوا أنه يجوز فطرهم فلا كفارة، وإن لم يتأولوا قال لك فالمشهور أنها واجبة عليهم. هذا والظاهر هذا أن هذا طبعا بعد مقدم السفار وغيرهم، لأن بعد ذلك يجب عليه الإمساك لحرمة الشهر. قوله فرض الصيام نية بليله وترك وطء شربه وأكله والقيء مع إيصال شيء للميعاد من أذن وعين أو أنف قد ورد، وقت طلوع فجره إلى الغروب والعقل في أوله شرط الوجوب، واليقضي فاقده والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع. فرائض الصيام الفريضة الأولى النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقد ورد في السنن لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، قد اختلف في رفعه ووقفه على حفصة بن عمر، لكن عموما ورد هذا حتى لو قلنا إن أثار واردة عن الصحابة. وعند المالكية اشترطوا هذا مطلقا في الفرض والنفل، حتى النفل عندهم لا يصح إلا بنية من الليل، يعني قبل الفجر أو معه، وترك وطئ شربه وأكله مع النية على الصيام يترك المفطرات وهي الجماع، وهو الذي أشار إليه، وترك وطئ وكذلك يلحق به تعمد إخراج المني أو المذي أو التسبب بذلك، شربه وأكله يدع الطعام والشراب لقوله تعالى: فأنا بشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذه الأشياء مغيابة أما في النهار فإنها تترك. والقي كذلك أي تعمد إخراج القي، قد جاء في حديث وإن كان فيه كلام معلول وإلا أنه من استقاء عامدا فعليه القضاء، لكن حكي الإجماع على معنى. أما إذا ذرعه القيء وغلبه فلا شيء عليه كما سيأتي، وقد جاء في بقية هذا: من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ذرعه القيء فلا شيء عليه، واستقاء عامدا فليقضي، أو كما جاء في الحديث: مع إيصال شيء للميعاد جمع معدة من أذن نوعين أو أنف قد ورد. إذا أوصل شيئا إلى جوفه إلى معدته من أي منفذ كان، من أعلى من فمه، وهذا هو الأصل، بل حتى لو من أنفه لقوله صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بل عند المالكية حتى لو من عين أو أنف فإنه قد أفطر في وقت الصوم طبعا. هو لهذا قال: وقت طلوع الفجر للغروب، من وقت طلوع الفجر إلى أن تغرب الشمس. والعقل في أول، أما الليل فليس محلا للصوم، والعقل في أوله شرط الوجوب، يعني أيضا شرط وجوب وصحة أن يكون يعني عقله غير مستتر في أول النهار، لأن غياب عقله يؤثر على النية، فلا بد أن يكون واعيا وقت الفجر لئلا تنقطع نيته. أما إذا أغمي عليه مثلا قبل الفجر بدقائق ولم يستفق إلا بعد الفجر بزمن مثلا، أو فاته أول اليوم، فإن هذا اليوم تعد نيته قد انقطعت، وحينئذ صومه هذا لا يصح أداء، لكنه يمسك ويجب عليه القضاء، لعله يمسك الله أعلم، ويجب عليه القضاء. ولهذا قالوا: ليقضي فاقده، يعني في أول اليوم، كما قالوا: العقل في أول، أي في أول وقت الصوم شرط الوجوب. أما إذا كان حاضر العقل في الأول ولكن أغمي عليه بعد ذلك ففيه تفصيل، إن كان أغمي عليه جل اليوم أو كله من باب أولى عليه القضاء، أما إذا أغمي عليه النصف أقل فلا شيء عليه، هكذا يقولون، لعلهم يعتمدوا قاعدة التابع تابع، فيكون أقل تابعا للأكثر. والحيض منع صوما، دم الحيض والنفاس مناف للصيام، فإذا كانت المرأة حائضا أو نفساء بطل صومها إن كانت صائمة، ومنع صومها أصلا إن كان هذا في الليل، لا يجوز لها الصيام ولا يجب عليها أداءه، بل ولا يجوز لها أصلا أن تصوم، ويبطل إن كانت صائمة فنزل ولو قبل الغروب بلحظة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: ليس إذا صامت إذا حاضت لم تصلي ولم تصم نفساء كالحائض. لكن هل عليها القضاء بالنسبة للصيام؟ نعم، ليس كالصلاة، إذا بعد ذلك كانت كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة كما قالت عائشة. ولهذا قال: منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع، إذا بطل به أو إذا ارتفع به وجوبه أصلا فلم تصم، أو بطل به يوم من أيامها فأكثر، فعليها أن تقضي هذه الأيام لقلتها وخفة الأمر فيها بالنسبة إلى الصلاة المتكررة فيشق الأمر، وهذا التماس حكمة وإلا فالأصل النص. قال: تعرض الناظم في هذه الأبيات لفرائض الصوم وشروطه وموانعه، فأخبر أن فرائض الصوم يريد واجبا كان وغير واجب خمسة، وعبر بالمفرد لإرادة الجنس، يعني قوله فرض الصيام المفرد مضاف يعم فروضه فرائضه. أولها النية في الليل، ولا يكفي تقديمها قبله وقول الكافة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ولا يشترط مقارنة النية للفجر المشقة، يعني الأصل أن النية ينبغي أن تقارن بداية العمل لا قبله ولا بعده، ولكن هنا اغتفر هذا المشقة فيجوز تقديمها قبل الفجر من الليل لا من النهار الذي قبله، لكن عندهم تفصيل سيأتي في درس القادم إن شاء الله بالنسبة لنية الواحدة في كل صيام يجب تتابعه. وفهم من تعميم الناظم في الصيام أنه لا فرق بين عاشوراء وغيره، وهو كذلك على المشهور أنه كله لا يصح إلا بنية من الليل. وقال ابن حبيب، هذا مقابل المشهور، يصح صوم عاشوراء بنية من النهار، لكن المشهور الأول أن عاشوراء كغيره. الثاني ترك الوطء يريد ما في معناه من إخراج المني والمذي من طلوع الفجر إلى غروب، كما نبه عليه بقوله وقت طلوع الفجر إلى الغروب إذ هو راجع إلى الفرائض الأربعة قبله، فلو خرج المني من غير إخراج، هو قال إخراج، لاحظ، يعني هذا هو المقدر. أما إذا خرج هو بنفسه فلا شيء عليه، مثل المحتلم، هذا لا شيء عليه لأنه إجماعا لأنه ليس بيدي هذا. طيب فلو خرج المني من غير إخراج له كما لو احتلم فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، هذا لأنه بغير سبب منه. وكذلك المذي إذا خرج من غير تسبب في إخراجه فلا قضاء عليه فيه، خلاف ما إذا تسبب بنحو مباشرة ونحوه، فهذا سيأتي إن شاء الله. الثالث ترك الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى الغروب، وأيضا وشربه عطف على وطء بحذف العاطف للوزن، يعني كأنه واو مقدرة، والضمير للصائم. الرابع ترك إخراج القيء من طلوع الفجر إلى الغروب، فلو خرج غلبة من غير تسبب في إخراجه فلا حكم له، ونحوه في المدونة، وسيأتي في للناظم غالب قيء وذباب مغتفر. ابن رشد قال ابن القاسم والفريضة والنافلة في ذلك سواء، ولفظ القيء في النظم معطوف على وطء على حذف مضاف، أي وترك إخراج القيء. الخامس ترك إيصال شيء إلى المعد جمع معدة، وفيها يجتمع المأكل والمشروب، وفيها يكون الهضم الأول، ومنها ينبعث الغذاء إلى الكبد وهو الهضم الثاني، ومن الكبد ينبعث الغذاء إلى سائر الأعضاء وهو الهضم الثالث. هذا على طريقة يعني الطب قديما، وله أصل في الطب الحديث، لكن قد لا يكون بنفس هذه التفاصيل. ويبطل الصوم بما يصل إليها سواء وصل لها من أذن أو عين أو أنف أو من غيرها من طلوع الفجر، ومن الفم من باب أولى طبعا لأنه الأصل، من طلوع الفجر إلى الغروب أيضا، ولم يكتفي بترك الأكل والشرب عن ترك الإيصال إلى المعدة. يعني قد يقول قائل وأصلا قال ترك الأكل والشرب، فلماذا يقول ترك الإيصال إلى المعدة؟ لأنه قد يصل إليها من غيرهما، لأن الإفطار يحصر بما يمر على الحلق بأكل أو شرب، وإن لم يصل المعدة بما يصل وبما يصل إلى المعدة وإن لم يمر على الحلق، يعني حتى لو وصل إلى الحلق قالوا يفطر الطعام والشرب ونحو ذلك. وكذلك ما وصل إلى المعدة وإن لم يمر على الحلق، مثاله قال كما يدخل من الدبر إذا كان مائعا، إذا حقن شيء مائع في الدبر وهو المسمى بالحقنة عندهم عند المتقدمين، الحقنة معناها هذا أن يحقن شيء في الدبر، فهذا إذا كان مائعا فإنه يفطر. قوله والعقل في أوله شرط الوجوب وليقضي فاقده، قال هذا شروع من الناظم في ذكر بعض شروط الصوم، وشروط وجوبه ستة: الإسلام والعقل والبلوغ والصحة والإقامة والنقاء من دم الحيض والنفاس. فالكافر لا يخاطب به، لا نخاطب به في الدنيا قبل الإسلام، وإن كان قد يعذب على تركه. والعقل المجنون لا يخاطب به، غير البالغ لا يخاطب به ولا بغيره، وكذلك المجنون. والصحة المريض فإنه مخفف عنه في الصيام إن كنتم مرضى أو على سفر، ولهذا والإقامة. والنقاء من دم الحيض والنفاس كما تقدم. ولم يذكر منها الناظم للعقل إلا العقل، وأسقط الإسلام بناء على القول بخطاب الكفار بالفروع لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. والبلوغ لقوله قبله كل تكليف بشرط العقل، هذا في المقدمة مع البلوغ إلى آخره. وعاد هنا العقل ليرتب عليه ما بعد. طيب لماذا ذكر العقل مرة أخرى؟ لأنه يترتب عليه بعض التفاصيل هنا في الصيام كما تقدم. ما بعده من وجوب القضاء على فاقده أنه يجب عليه القضاء. وأسقط أيضا الصحة والإقامة لإفادة اشتراطهما مما يذكره بعد من جواز الفطر للسفر والضرر. سيأتي أنه المريض والمسافر يجوز لهم الفطر، فيفهم منهما أن عدمهما شرط للوجوب. والنقاء من دم الحيض والنفاس لذكر الحيض مانعا، وفقد المانع شرط كما سيأتي أنه يمنع منه الحيض والنفاس مثله. وأخبر الناظم هنا أن العقل في أول الصيام عند طلوع الفجر شرط وجوب في الصوم، يريد صحة شرط صحة فيه، يريد شرط صحة فيه، صرح به ابن رشد. وإذا كان كذلك فيلزم من عدم العقل حينئذ عدم وجوب الصيام وعدم صحته، فمن فقد العقل عند طلوع الفجر لم يصح صومه وجب عليه قضاؤه. وظاهر إطلاق الناظم وجوب القضاء على فاقد العقل عند الفجر ولو رجع إليه عقله بالقرب، وهو كذلك المشهور، كأنه يقطع النية والله أعلم. فإن كان عند الفجر على عقله ثم أغمي عليه ففي وجوب القضاء عليه تفصيل، إن أغمي عليه جل اليوم قضى، ومن باب أولى إذا أغمي عليه كل اليوم، وإن أغمي عليه أقل اليوم أو نصفه لم يقضي. قوله الحيض منع صوما وتقضي الحيض به ارتفع لما تكلم عن الفرائض والشروط، تكلم عن المانع فأخبر أن الحيض مانع من الصوم، يريد كان الصوم واجبا أو غير واجب، ولذلك نكره، ثم فرع على ذلك أن الحيض تقضي الصوم الفرض، فالفرض نعت لمحذوف، أي إن ارتفع ذلك الفرض أي بطل وفسد بسبب الحيض، وسواء فسد بعد عقده، كما إذا أصبحت صائمة صياما واجبا فحاضت فإن صومها يبطل ويجب عليها قضاءه. هذا جاء أتاها في الأثناء. أو فسد قبل عقده، وهذا فيه تجوز يعني في تسميته فسادا، يعني منع أصلا انعقاده، كما إذا حاضت من الليل، كما إذا حاضت ليلا أو قبل رمضان ودخل عليها وهي حائض فإن صومها أصلا لا ينعقد. ويحتمل إن ارتفع وجوب الصوم في رمضان بسبب الحيض فيه، يعني هذا الضمير محتمل إن به ارتفع، فتقضيه بعده لكن بأمر جديد، أي بأمر آخر من الشريعة، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم. وتقضي الفرض، وفهم من قولي وتقضي الفرض أنها لو حاضت في صوم غير فرض لم تقضي، وكذلك إذا مثلا كانت صامت نفلا فأتاها الحيض فلا شيء عليها. ثم تكلم عن المكروهات، ولعل هذا يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله، أو يمكن أن نأخذه سريعا لأنه قصير حتى نكمل الصيام في مجلس واحد آخر. قال قوله ويكره اللمس وفكر سليم دابا من المذي وإلا حرم، قال أخبر أنه يعني أن المقدمات الجماع عند المالكية مكروهة، الفكرة في الجماع والنظر إلى المرأة مثلا تلذذا، وكذلك القبلة والمباشرة والملاعبة، كل هذه مقدمات متفاوتة كلها مكروهة اطلاقا عند المالكية، وهذا إن علم أنه يسلم من إنزال المذي والمني. فإن علم أنه لا يسلم أو ظن أو غلب على ظني أنه ينزل شيئا من ذلك حرم عليه، وكذا إن شك على ما سيأتي. فإذا نقول إذا غلب على ظني السلامة أو تحققها فمكروه، وإن غلب على ظنه الإنزال حتى ولو لمذي فإنه يحرم، وكذا لو شك على ما سيأتي. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل كذا، فلعلهم حملوه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة وكان أملككم لإربه، وطبعا هذا هو المذهب، بعض أهل العلم يرون غير ذلك لكن هذا هو المذهب. طيب قال أخبر أنه يكره للصائم اللمس والفكر إذا سلم دائما من خروج المذي وأحرى المني، وإن لم يسلم دائما من ذلك حرما، وكذلك الصوم، وكذلك الحكم في غير اللمس والفكر من مقدمات الجماع من النظر والقبلة والمباشرة والملاعبة، فإن كان يعلم من نفسه السلامة من المني والمذي لم تحرم، ولكنها مكروهة في المشهور، ومراتب الكرام متفاوتة، فأخفها الفكر ثم النظر ثم القبلة ثم المباشرة ثم الملاعبة، وإن كان يعلم من نفسه عدم السلامة من المني أو المذي حرمته إن شك في السلام، لأن هذا يؤدي إلى إبطال صومه وهو محرم، فما أدى إلى المحرم فهو محرم من الوسائل الأحكام المقاصد. وإن شك في السلامة فقولان، التوضيح كتاب الشيخ خليل في شرح ابن الحاجب، الظاهر منهما التحريم احتياطا للعبادة اللخمي، وإن كان يسلم مرة ولا يسلم أخرى حرمت انتهى، يعني إذا كان يعلم من نفسه أنه أحيانا يسلم أحيانا لا يسلم. قال فالوجه الأول يعني أنه وهو ما إذا علم السلامة هو المكروه، والأوجه الثلاثة بعده إذا كان يظن أنه لا يسلم أو يعلم ذلك أو يشك ممنوع، داخل في قول الناظم إلا حرمه، ولإخراج سورة اللخمي زاد الناظم قوله دأبا، لأن اللخمي قال إذا كان لا يسلم دائما فإن فيه تحريما، فإن حكمه التحريم، أي إذا كانت السلامة من ذلك دأب صاحبها، إذا كانت السلامة من ذلك دأب صاحبها وعادته، وهذا حكم الإقدام على المقدمات المذكورة، وبعد الوقوع فيها إذا وقع أصلا، إما أن ينشأ عنها إنعاض أو إنعاض يعني قيام الذكر أو ملي أو مذي، إما مع استدامة أو ابتداء، انظر التوضيح وابن الحاجب يعني حال بالتفاصيل على المطولات، وفاعل سلم يعود على اللامس أو المتفكر وألفه للإطلاق، يعني إن سلم الشخص هذا الاحتمال الأول. قالوا جملة سلم شرطية على حذف أداة أن يكره اللمس والفكر إن سلم اللامس والمتفكر دائما من المذي، ويحتمل أن يكون الألف للتثنية عائدا على اللمس والفكر، يعني إن سلما إن سلماهما السلام والفكر، ومعنى سلامتهما اللمس والفكر، ومعنى سلامتهما من المذي وعدم ومعنى سلامتهما من المذي عدم مصاحبته لهما وعدم خروجه بسببهما. أخيرا قوله وكره ذوقك قدر وهذر غالب قي وذباب مغتفر وبار صانع وطرق وسواك يابس نصباح جنابة كذاك، يعني أن يتكلم عن مكروهات، فقال يكره عند المالكية ذوق الطعام كالقدر ونحوه هذا ثم يمجه هذا مكروه، وهذر يعني كثرة الكلام الذي لا فائدة فيه، وهذا مطلوب اجتنابه في كل وقت. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت، لكن يتأكد على الصائم. أما الكلام المحرم فهو محرم، فهو في الصيام أشد تحريما وليس مكروها فقط. غالب قيء كذلك، إذا غلبه القيء، غالب قيء وذباب مغتفر، يعني ما غلبه من قيء فخرج أو من ذباب فدخل في حلقه بغير قصد فهو مغتفر لا يفطره. غبار صانع كذاك، غبار صانع لصانعه، مثلا الجبس لمن يعمل فيه أو الدقيق لمن يعمل الخباز، فهذا مغتفر للمشقة، مشقة تجب التيسير. كذلك غبار الطرق وطرق، يعني غبار الطرق للماشي مغتفر. وسواك يابس، يعني السواك اليابس مغتفر، ويفهم منه أن السواك الرطب لا ينبغي للصائم أن يستعمله لأنه يتحلل. إصباح جنابة كذلك، كذاك يعني أن من المغتفر أيضا أن يصبح جنبا، لأن الطهارة من الحدث الأكبر لا تعلق لها بالصوم بل تعلقها بالصلاة، فإنما يغتسل لأجل أن يصلي. فإذا أصبح وهو جنب، وكذلك المرأة إذا حاضت قبل، إذا طهرت قبل الفجر فنوت الصيام ولم تغتسل إلا بعد دخول وقت الصيام، فهذا لا يؤثر لأن الصوم لا علاقة له بالحدث الأكبر، إنما يمنعه وجود الحيض لا حكم الحدث الأكبر. فإذا ارتفع ونوت قبل الفجر ثم لم تغتسل إلا بعده صح. وكذلك إنسان إذا أجنب أو جامع أو نحو ذلك قبل الفجر وبقي جنبا إلى بعد إلى ما بعد الفجر فهذا لا بأس به، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المتفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب ثم يغتسل ويصوم، جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. قال أخبر أن أهل المذهب كرهوا للصائم ذوق القدر من الملح وكذا نحو القدر، كذوق العسل ومضغ العلك ومضغ الطعام للصبي طبعا ثم يمجه، يعني مقصود هذا. والعلك قديما ليس مثل العلك الذي الآن، لم يكن له طعم، وإلا هذا يجري طعمه مع الريق ويصعب التحرز منه، لكن عموما إذا مج الطعم ولم يبتلع منه شيئا فهذا مكروه ولا يبطل الصيام. أما إذا سبق إلى جوفه شيء من الطعم فهذا عند المذهب يبطل مطلقا. وكذلك قد يكون يعني قول قويا لأنه تسبب بهذا، ولذلك أتى بالكاف يعني وما يشبهه. وكره له أيضا الهذر في كلامه وكثرته لغير منفع، وأن القيء الخارج من في الصائم غلبة والذباب الداخل فيه كذلك مغتفر، كل منهما لا يجب عليه قضاء ولا غيره. وأن غبار الصنعة كغبار الدقيق لطحانه، وكذا غبار الطريق للمار به، وكذا الاستياك باليابس الذي لا يتحلل، والإصباح بالجنابة أي المكث بها إلى طلوع الفجر، كل ذلك مغتفر كاغتفار القي والذباب الغالبين. انظر بعض ما يتعلق بهذه المسائل في الكبير. وهذر معطوف على ذوق وحذف تنوينه في الوقف لقوله أنه كره ذوقك قدر وهذر، هذا هو الأصل، لكن كأنه وقف عليه على لغة ربيعة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.